والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. في رسالة كنا قد ذكرنا حديثا عاما عن تقسيمات الأفعال، وهذا الحديث له بداية ونهايته واسعة، حديث شامل تنوع فيه دقة في معرفة المزايا الأساسية بكل تقسيم من تقسيمات الأفعال في اللغة العربية. اليوم نريد أن نترجم شيئا مما أخذناه عمليا، ولعلنا نجمع الاثنين. أمامنا هذه الأوراق، أظن هي بين أيديكم، هذه الأوراق شواهد الآيات القرآنية في كتاب أوضح المسالك في هذا العام. أتنتكم علي أم؟ خيرا. ذكرت لكم الفكرة الأساسية عن هذه الأوراق. ذكرناها في غاية نعيد عليه نفس الفكرة. ما الفكرة؟ كل آية طلع من الأحكام. هي من الفكرة الأساسية التي أردتها. بشامله. ابن هشام. تبي غتاري أنت ما تسمع معي. كان يتكلم بكلمة أرجو من الجميع أن يأخذ هذه الكلمة بدقة وأن يفهمها بدقة. أنا لا أدرس صناعة أيها الأقارب، ندرس محبة النحو، ندرس النفع. هذا النفع من عشرات السنوات ما وجدناه، من عشرات السنوات ما وجدنا هذا النفع. أنا بأمثل هذا إلى الغيرة على طلابنا. مؤلفو النحو يذكرون الشاهد بكلمتين. طالب العلم الآن بيمثل هذا إلى معرفة الصورة الواضحة للآية القرآنية. لذلك طلبت سجلت هذه الآيات وطبعها أحد الطلاب، طبع الآية بكاملها. لذلك طالب العلم الآن الأساس أن يعرف الشاهد الذي أراده ابن هشام، هذا الأساس. بعد ذلك عندنا طالب ضعيف جدا، طالب وسط، طالب متفوق. نريد من الجميع أن يمارسوا إعرابا لهذه الآيات، لا يكتفوا بما ذكره ابن هشام فقط. الطالب الضعيف أعرف أول آية، استطاع أن يعرض في مستوى 2/10 أو 3/10 نعمة كبيرة. الدرس القادم سيسأل عن رقم 4، الدرس بعده سيسأل عن رقم 5. بعد ذلك هذه مهمة الطالب، صحيح أم لا؟ من الصفر نبدأ نحن، من عشرات السنوات أيها الأكارم نغيب عنا هذا النفع. لا تجدون مصداقا لكلامي إلا بعد أن تدرسوا سنة ثانية وسنة ثالثة وتدركوا كيف يغار المدرس علينا. الآن أمور عادية، كل فائدة أعطيكم إياها وراء ظهورنا من الغالب. كيف نترجم أيها الأكارم هذه الآيات؟ أول مرحلة نقرأ الآية القرآنية ونستخرج الأفعال منها. أول مرحلة، ما رأيكم؟ الآية الأولى إذا سمحتم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طيب ما صور لك ما عندي دورة ما رأيكم؟ الآن تمام الفعل تشيعوني هذا الاصل ما هي؟ لا ما مدى هذا الفعل؟ هنا هذا مجدد ايضا صحيح الراب والجيم والعين حروف صحيحه صح ايضا مبني طبعا مبني تمام ومبني المعلوم اي مبني مقابل المعرف مبني المعلوم مقابل مبني ايضا شعوني يا رجع تمام شعوني متعدي تفرق رجع يرجع يعوني رجع ونقص ونقص يأتي تاما ويأتي متعديا يأتي لازما ويأتي متعديا نقول رجع فلان ونقول رجعه نقص المال ونقول نقصه طبعا هنا غير هذه المزايا غير هذه المزايا الكاملة أمام الفعل قال ربي جعوني في الكتاب أمامي كتابة المصحف ما وجدنا إلا النون ف تابعه طب ما أصل هذا الفعل في الإملاء العادي في إملائنا العادي كيف تتصرف صح أم لا هذه الياء مفعول به وهذه النون للغاين إذا هنا ما أسباب هذه الياء التي هي مفعول تحسب الياء للتخفيف بكثرة من الأفعال ومن الأسماء مو شرط لكثرة الاستعمال للتخفيف مما صدر هذا الكلام من الذي وصل إلى هذه الحالة ما هي؟ الذي وصل إلى هذه الحالة كان مكذبا تمام كان مكذبا جاء الآن للاستعطاف تمام قال ربي ارجعوني في الاستعطاف تمام أما المزية الواضحة في هذا الفعل في السر ما هو غير المحذوف طبعا محذوف لماذا مبني مبني على حتى النون ضارعون أفعال خمسة مو هي المزية المزية أعلى بالتفسير المزية أعلى من الكلام النظري صيغة الجمع وقبله ربي الرب هل يتعدى ما أسرار هذا الدعاء تعظيم صحيح طب كلمة تعظيم كيف وجهها العلماء هذا السؤال لكم الإجابة صحيحة إجابة صحيحة لماذا قال ربي المألوف بيننا ربي ارجعني هذا المألوف بيننا عبارة القرآن قال ربي ارجعوني لعلي أعمل هي السر أم لا شكوا عن هذا السر لعلي أعمل صالحا فيما تركت أين الفعل؟ أعمل ما صيغته فعل مضارع جيد الآن لازم المتعدي ممتاز رنسانس كلمة أعمل متعدد أين مفعوله صالحا أي خمسين ثلاثة مجرد أم مزيد ما الثلاثي عميلة الآن في تصرف في تصرف معرف أم معرف أيضا ناهو مبني للمعلوم أين فعله ستر وجوبا عن جوازا وجوبا افتحونا هي بداية تمام بداية مفتاح لكل طالب معه الآن فيما تركت ترك لا هذا تعبير صريح حرف هذا الأصل ايه عين ميم لا حرف أصول صحيح نعم تام نعم فيما تركت فعل مضاف هي رقم واحد في تصرف مزيد في حرف واحد أين الزيادة؟ أين الزيادة؟ لا الثالث والراء والكاف أصول أما الآن ضمير ترفت ضمير أين الأصل؟ الآن هذا السؤال يحتاج إلى تفكير لازم المتعدي أرجو أن لا تتسرعوا وراء هذه الإجابة فوائد عظيمة في القرآن الكريم هذا السؤال وراءه إجابة هذه الإجابة فيها فوائد تطبق في آيات واسعة جدا من القرآن الكريم واضح معي لا تتسرعوا هذا السؤال وراءه إجابة نطبقها في آيات واسعة تزيد على ألف آية متحدي أين مفعول تفضل محذوف هو العائد إذا هذا العائد منصوب ذلك عندنا قاعدة عندنا قاعدة يأتي الاسم الموصول أين الاسم الموصول فيما في ذلك جاء الاسم الموصول أي رقم واحد يحتاج إلى صلة أين الصلة جملة ثلاثة يحتاج إلى عائد أين العائد محذوف هذا العائد المنصوب يحذف بكثرة العائد المنصوب يحذف بكثرة حين أقول بكثرة أقول 80% صح طبعا تام فعل تام صحيح صحيح تام بكثرة العائد المنصوب يحذف بسهمه من الكلام أما العائد المرفوع فهو قد عائد مرفوع يحدث من الصلة قليل قص العبارة لعلي أعمل صالحا فيما تركته فيما تركته أيضا تكي مزايا للفعل لا أصل هلا أنه تعالي نشتلنا كل القاعدة هي كلامة نسأل هو لا وما يتامع وبصري نعم وعول نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الآن نسير في قطر في أضعف صغير بعد ذلك سأترك لكم الحبل على ذلك يبعثون في غمضار ثانيا ثالثا مبني المجهول يبعثون عارفين أم لا؟ أهم مزايا مضايا مو عرب بدي مشغول مزيد نعم حروف اجتري حروف المضارعة مزيدة ما هي حروف المضارعة؟ خير ولون ولي مباشرة يسجل طالب العلم حروف المضارعة في المضارع حروف مزيدة قاعدة واحدة هي صعوبة سين تنظر إلى الغالية نقول السين حرف استقبال أما لا نقول همزة لكذا همزة أو نون لا نقول لكذا من المضارع أيوة من المضارع أما السين وسوف لها إيه دلالة لها معاني حروف معاني ألف ونون ورياء والتاء أنيت رأيت أو أنيت هي حروف المضارع في علم الصرف هذه زائدة واضح؟ سيبعثون أهم مزايا في مضارع بعد ذلك معرف مثلي مجهول أصوله بعثة صحيحة تامة مشردة آية ثانية إذا تكرمتم هذه آية ثانية يبعثون سهل يبعثون كذا أنتم تبعثون كذا الآن الناس يبعثون من يبعثهم ما أسرار بناء المجهول؟ أنا لا أطالبك أنا لا أطالبك بما أسرار حذف الفاعل ونحن نعلمه أنا أقول لك أمامك الفعل حدد لنا شكل هذا الفعل في مجال النصر لا لا لا مطلوب عندما تكون أهل التخصص السنة الثالثة ما أسرار حذف الفاعل أما هنا بعلم الصرف يهمنا الشكل أولا معرفة مضارع مبني معرف أين الفاعل أين نائب الفاعل الآية الثانية من سورة الروم في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون الآن كم مزية لهذا الفعل مضارع واحد مبني للمعلوم لماذا؟ فاعل معرف معرف ايضا مزيد في صحيح لازم بالإيه لازم متصرف ايضا تام تام تام لا أصل فريقة أما هنا الآن نعيده أولا يفرح مضارع علامته الألف والنون والياء والتاء الآن لازم اكتفى بماذا اكتفى بالفعل الآن يفرح في تصرف يفرح افراح فرحة في تصرف تام نعم مبني للمعلوم تعال تعال تمام مجيد لي الخزايا الثالثة قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ثم لا نريدكم ان تحددوا الافعال. قال قال ثالث يعلمون الله غسر خمسه جعله اول فعل قيل في نضع الطالب عنا محولين نضع الطالب مجهول هذا في مسلحي معنا في صعوبات الجائز فيها اجتماع الساكنين. التجميل عند علماء التجويد يقولون يلتقي كائنا في حدود جائزة هي كذا. إذا كان هذا المشي إذا كان أربعة لحرف حرف كلمة الحاء قبل كلمة ورق ضال هذا الحد الجائز في التغاء ساكنين. نعم تتوقع جميل؟ نعم تتوقع النوم آخر كلمة ثاني سنة نومي هذا التغاء ساكنين وقفوا في دار الحد الجائز في التغاء ساكنين أن يجتمع معنا حرف مد وبعده حرف مضحى شزاز لكلمة الحاقة أين حرف المد؟ أيه. الآن القاف مشدد أم لا؟ هنا حد جائز هنا أما غيره يأتينا العارض الصوتي هذا العارض الصوتي فيما بعد ستجدون عند علماء التجويد الكسر هو الأصل هنا قيل ادخلي الجنة حذفنا لماذا؟ بالكسر هذا رقم واحد ثانيا يحرك بالفتح للتخفيف محرك بالفتح للتخفيف ثالثا محرك للضم محرك للضم للإتباع محرك للضم للإتباع التخلص من التاء الساكنين له ثلاث حالات الأصل أن كسر ثانيا الفتح التخفيف ثالثا الضم للإتباع هذه القاعدة اسألوا عنها عالم التجويد عندكم يفسدكم بالشواهد كلمة اي هذا عارض اسمه متى اسمه لا اسمه مد عارض السكون هذا اسمه ختم الايات ختم الايات القرانيه كلمه يعلمون الواو ساكنه والنون ساكنه النون الوقف تسال طالب العلم ما نوع هذا الوقف يقول عارض للسكون ما ترجمت عارض للسكون تمام الأصل يعلمون الأصل يعلمون أما الآن عندنا الوقف العربي لا يبدأ إلا بمتحرك ولا يقبل على ساكن مو هيك الآلة الآلة أي آلة بالحياة تبدأ بماذا في حركة وبالنهاية سكون صح؟ هذه القاعدة المضطردة في كلام العرب يبدأ بمتحرك وينتهي ساكن هذا جزء منه تمام؟ اسمه عارضي سكون أيضا هذا لازم أم متعدي ادخل متعدي جنة مفعولية صحيح أم معتل صحيح فعله الأصلي في تصرف في تصرف دخل يدخل ادخل اي تصرف نعم سعد تام نعم لا دخل هذه همزة وصل أخي الكريم همزة الوصل من حروف الزوال تمام الأصل نعم نحكم على الأصل أحسن كلمة قال مشهورة أصبحت عندنا مجزية أولى فعل ماض ثانيا مبني ثالثا متعدي وانتبهوا إلى هذه الفائدة هذه الفائدة ستشارك أي فائدة قيلة أحسن قيلة تحتاج إلى ماذا قبل قليل جملة معي أم لا أيها الأكارم جملة قد يأتيني طالب وما وجدت هذا الكلام، قد يأتيني طالب ويقول أنت الآن سطرت لنا أو حكمت بقاعدة جملة نائب فاعل، فماذا نقول في قوله تعالى إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم؟ يأتيني بهذا السؤال وما وجد إلا بعد كلمة يقال، ما وجد إلا كلمة واحدة، ماذا نفعل؟ يقال له، ماذا وجدنا؟ ملا فأضع النقطتين بعد كلمة له، يقال له أي نقطتين معي أم لا؟ تمام؟ أيوة يقال هو إبراهيم، واضحين؟ إذن إبراهيم خبر وهو مبتدا، أين نضع النقطتين؟ بعد كلمة له، أيوة قيل أو يقال له بعد النقطتين. الآن الفائدة التي أريدها هنا أي جملة، الفائدة عند السيبويه يقول فعل القول وما يرادفه يحكى بجملة، عند السيبويه يقول فعل القول قال يقول قل تمامه يحكى بجملة، يقول الطالب ماذا تريد؟ مثلا قال إني عبد الله، علم النحو يقول الفعل قال فعل متعدي تعديته من خلال جملة اسمها جملة الحكاية، هنا فهي اسمها هي مقول القول جملة الحكاية، مقول هي هنا قال أين المفعول في كاملها، ما هي أين بدايتها؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، هذه بكاملها هي حكاية القول أم لا؟ ماذا نقول فيها مفعول به؟ واضح يا ركاري؟ بكاملها هذه واحدة. طبعا إذا قلتم فعل أجوى صح، فعل ثلاثي صح، ما هي فعل تام صح، مبني صح، كل هذه واضح. الآن يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون، أي صيغة؟ مضارعة. الآن سؤال آخر، حركة إعراب فرعية أم أصلية؟ فرعية. ما هي؟ ثبوت النون، ثبوت النون. لما؟ اتصالي بإفعال خمسي. أحسن. الآن فائدة تحتاج إلى ذكاء وتفكير. طبعا سأتجاوز كلمة علم صحيح تام، سأتجاوزها مجرد. الآن السؤال هذا لازم أم متعدي؟ ولا تتسرع. تعلمون شيء كلمة؟ يعني في جواب يعني هنا؟ يا لي لا تتسرعوا. أنت أبي شوي تري أبغى أطالب. ها؟ عمي أبغى الأستاذ والشباب. يعني سؤالي واضح؟ كلمة يعلمون هنا. قال يا ليت قوم يعلمون ما غفر لي. أين تعديته؟ ما من تعديه؟ ما غفر لي ما نقول فارغ والباء أحب قوة ذكر لله يعلمون بالذي غفر ما اسم يعلمون الذي أين جملة؟ أراني حرف جر وتقولون جملة؟ نعم. شوف أحسن. إذا هذا الفعل تمام علم بكذا أو علم كذا، إذا عدنا إلى المعاجم نقول صاحب المعجم يقول الفعل علم يحتاج إلى مفعوله، هذا المفعول قد يكون صريحا، قد يكون صريحا من دون واسطة، مثلا علم أن فيكم ضعفا، أين المفعول؟ المصدر المؤول، تمام؟ المصدر المؤول كلها كاملة، وقد يأتي بحاجة إلى واسطة، هنا ما الواسطة؟ حرف الجر. صحيح. اذا هذه التعدية نقول التعدية بحرف جر. اعيد ايها الكريم، الفعل المتعدي له تعديتان، تعدية مباشرة عنده قوة في ان يتناول ماذا؟ يتناول المفعول مباشرة، كأفعال الحواس. أفعال الحواس هل تحتاج إلى واسطة؟ رأى كذا، سمع كذا، ذاق كذا، علم كذا، هذه واحدة. الآن التعدية الثانية أيها الأكاري، التعدية الثانية في واسطة، هذه الواسطة حرف الجر. ذلك هنا يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. لا تأتي الباء زائدة كما تسرع الأخ الكريم، لا تأتي الباء زائدة، الباء لها دورها بالزيادة، رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6 مواضع لها دور زيادة للتوكيد. هذا هذا الكلام انتهينا منه، هذا الكلام باء زائدة للتوكيد. ما بتسمعنا وتحكينا عن زيادة حرف الجر أو الحرف الزائد، كلام طويل وممتع، نعيده الآن. بما غفر لي ربي، فعل غفر ما مزيته؟ فعل ماض صحيح مبني، تمام، مبني ثلاثي، تام تام، مجرد نعم، ايضا متصرف، غفر يغفر وغفر، نعم، مبني للمعلوم، اين فعله؟ ربي. أحسنتم. الآن السؤال يحتاج إلى ذكاء، ونبني عليه فوائد أو فائدة. كلمة غفر، السؤال هل هو لازم أم متعدي؟ قبل أن نسرع بإجابة علمية، متعذير، تعذير بطوعني وبطوع الطلاب. زميلنا أول سؤال، لازم أم متعدي؟ متعدي أين مفعوله؟ جعلني من المكرمين، أخذت حقه، كلمة من المكرمين أخذت حقه من الفعل جعلني. أي جعلني فكروا بدقة بدقة، ما ننسرع. هذا السؤال أيها الأكارم، هذا السؤال ينبني عليه مئات الآيات، مو آية ولا تنتين، مئات الآيات. الآن إذا الخطوة الأولى الآن ما درسها المدرس بدقة وبوضوح وترسخت في أذهان الطلاب، يضيعون ويسألون في كل درس ما نوع هذا. لا، من الآن نبني قاعدة واضحة. أعيد السؤال، بدنا إجابة علمية. أنت إجابة علمية تفضل، فاعتضى. أحسنت، مفعول به محذوف تصغيره ذنبي، تمام. نحذف الإجابة، طبعا لا نقول صحيح أم غير صحيح، لا. مبدئيا نقول في اللغة العربية الفعل غفر يحتاج إلى مفعوله، صحيح أم لا؟ في اللغة العربية. دعونا الآن من الشاهد، نقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا الكلام في أي صعوبة؟ ما رأيكم؟ في أي صعوبة؟ أبدا أمام الفعل له قوة لأنه أخذ المفعول به، صح أم لا؟ اغفر لنا ذنوبنا قولا واحدا. الآن يأتينا دور عالم البلاغة. عالم البلاغة يقول يحذف المفعول به لغرض، سجل هذه القاعدة ونطبقها أكثر من 200 آية. يعني لاحظوا مدرس يقول لكم قاعدة نطبقها في أكثر من 200 آية، كيف تحرصون على هذه القاعدة 200 مرة؟ نعم كثير. طب احرصوا على 10 مرات أنا أسمع. كم مرة؟ 10 مرات أنا أسمع. يقول عالم البلاغة أيها الأكارم، يحدث المفعول في أمرين، لدلالة ما قبله عليه، اختصارا لدلالة ما قبله عليه. وأبرز شاهد عندهم، أبرز شاهد عند علي البلاغة قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ما الشاهد الذي يريدونه؟ قلى. أحسنت. ماذا قالوا؟ أعيد، ماذا قالوا؟ ماذا قال عن بلاغة؟ حذف المفعول اختصارا. لما؟ لدلالة ما قبله. أين ما قبله؟ ما ودعك. المفعول صريح؟ جيد. هذه واحدة. هي صعوبة؟ هي صعوبة؟ هذه واحدة. طبعا طبعا قتل وما قلاته، هذه واحدة. الآن يحدث اقتصارا، كلمة اقتصارا كيف أفهمها؟ تقول أصبح الفعل اللازم متعدي قاصرا. ما معنى قاصرا؟ الساحل. لا يمكن ان يصطلح اهل النحو. ماذا يقول؟ اذا قرأتم في كتب النحو وهذا فعل قاصر، يلزم ماذا؟ يلزم فاعله. يلزم فاعله. لا يحتاج له. طبعا لا يقود. أصبح الفعل المتعدي يعني الذي كان يتطلب المفعول أصبح قاصرا. ما ذلك بقي متعديا. لا ماذا؟ لما تسميه أنا. حتموت. عمل. عمل هذا الفعل. عمل هذا الفعل. غفر. عمل معاملة فعل القرص. أيوه. الآن الذي سجلته أمامكم كلام صناعي، أنا لا أقبله. كلام صناعي أبدا، كلام صناعي. تسألون فعل من الأصل، من الأصل يحتاج إلى مفعول به. ووجدناه في البيان القرآني يقول عنه عالم البلاغة: يحذف المفعول اختصارا. لما؟ هذا تعليم اصطناعي. كان يأتينا دور عالم البلاغة يقول هذا الفعل الذي هو كلمة غفرة أو الآيات التي فيها، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما يشبهها في أكثر من 100 آية. يقول عالم البلاغة: نريد أن توجهوا أنظاركم إلى هذا الفعل، تمام؟ لا تنظروا إلى المفعول به ولا تقدروه في أذهانكم. الآن عود إلى الآية الكريمة وتعود إلى هذه الآية. إذا قلت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يأتيني عالم الطب فيقول هل يستوي الذين يعلمون الطب والذين لا يعلمون الطب؟ أقول له لا. يأتي عالم الهندسة هل يستوي الذين يعلمون الهندسة والذين لا يعلمون الهندسة؟ يأتينا عالم النحو هل يستوي الذين يعلمون النحو؟ فماذا نقدر مئات المفاعيل؟ ماذا يقول عالم البلاغة؟ قال انظروا اقتصروا على ايه؟ اقتصروا على الانتباه والاهتمام بماذا؟ بالفعل. لذلك نقول هل يستوي من عنده علم والجاهل؟ لا يستوي. ما نظرنا اخي الكريم لاي ما نظرنا لاي مفعول في سنة قتين في هذه المفاعيل؟ لا. هنا سنة الآية قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. أين الاهتمام؟ ترى الاهتمام بالمغفرة مو الاهتمام بذنبي صغير أم كبير. معي أم لا؟ هنا ترى من المولى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي يعني بمغفرة ربي بمغفرة ربي. دون أن ننظر إلى نفوذه أبدا صغيرا كانت أم كبيرا لا. هذه فائدة تطبق لأكثر من شيء آية. آخر واحدة وجعلني من المكرمين. الفعل جعل يحتاج إلى مفعوله ويحتاج إلى حال. في اللغة العربية يحتاج إلى مفعول به ويحتاج إلى حال. ثالثا وقد يحتاج إلى مفعول إشارة له ذوق ذوق على أساس التضمين. تمام. إذا قلت لكم وجعلنا من الماء كل شيء حي هذه الآية من أي نوع من الآيات الأنواع التي ذكرتها لكم؟ واحد. ما هو المفعول الواحد؟ كل نافع. وجعلنا من الماء كل مفعول به. الآن لاحظوا على التفسير إذا قال لنا جعلنا بمعنى خلقنا نقول له كلام صح. ماذا نقول له؟ نقول له كلام صح. الآن مثال عادي أو مثال من القرآن مثلاً وجعلكم ملوكا انتهي وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا جعلكم الكاف مفعول أول وملوكا تمام وجعلناكم شعوبا وقبائل تمام. طيب الآن هنا وجعلني من المكرمين من أي نوع؟ أين هو؟ يا جعلني أنا تمام. فإذا قال لك طالب من الطلاب جعلني كائنا من المكرمين قال ايش بده؟ حسب التقويم. ايها الاكارم ارجو من قلبي ان تهتموا بهذه الايام في البيت صباحا مساء تمام. صباحا مساء تسووا بهذه الافعال اولا. في طالب معاهم صور طالب يصوره انا كلفته له هون وقسم التاريخ والحضاره تمام. شكرا لكم. اللهم اجعلنا من اهل القول.